مضت السنة تنفيذا لهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يستحب لجيران أهل الشخص الذي توفي، أصدقائه، من يلوذون به، أن يصنعوا طعاما ويرسلوه إلى البيت الذي حدثت فيه الوفاة. ذلك لأن أهل المتوفى، زوجته، بناته، أولاده، لم يعودوا متهيئين متفرغين لصنع الطعام. جاءهم كما قال حبيبنا المصطفى ما قد شغلهم، لكن يوجد في البيت أطفال، يوجد في البيت صغار يجوعون يحتاجون إلى طعام. فكان من مقتضى الذوق العالي والخلق النبيل أن يهتم جيران أهل المتوفى، أصدقاؤه، من يلوذون بهم بهذا الأمر، فيصنعوا طعاما ويرسلوه إلى هذه الدار التي أصابتها النكبة. لكن الواقع المعروف اليوم أيها الإخوة، نقيض هذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحيان، في أكثر البيوتات، لا نقول في الكل، لكن في أكثر البيوتات. تحدث الوفاة فينشغل أهل المتوفى بتهيئ المائدة أكثر ربما من انشغالهم بتجهيز ميتهم، لأن المفروض عرفا بعد أن يوارى الميت في مدفنه في قبره أن يستقبلوا بعد ذلك الآكلين الذين ينبغي أن يجتمعوا على مائدة عامرة ويأكلوا الطعام الذي يهيئه من أهل المتوفى. وأنا لا أعلم طعاما شرا من هذا الطعام يجتمع عليه الآكلون، أولا لأنه يتناقض مناقضة حادة مع السنة التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثانيا لأن التسبب لإعداد هذا الطعام يتنافى مع الذوق العالي، مع الخلق، لا أقول الإسلامي فقط بل الخلق الإنساني أيضا. ثالثا في الغالب يصرف على هذه المائدة من المال الذي تركه المتوفى، والمال الذي تركه المتوفى أصبح ملكا لمن؟ للورثة. وفي كثير من الأحيان يكون بين الورثة قصر صغار يعني، وإن لم يكن هنالك قصر كلهم كبار، البعض يرضون والبعض لا يرضون. ومن ثم فإن هذا الطعام شر طعام يجتمع عليه الآكلون، ولا أدري كيف يستسيغ المدعوون إلى هذا الطعام، كيف يستسيغون أكله. هذا الأمر ينبغي أن نبذل كل ما نملك لاجتثاث هذا العرف السيء ولإعادة الناس إلى حظيرة السنة النبوية، العكس تماما. البعض قد يقولون لكن في بعض الأحيان لا يكون هنالك قصر ويتم إعداد هذا الطعام بموافقة الجميع. نعم، حتى مع هذه الحالة هذه بدعة تتناقض مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يفعلون هذا لماذا؟ لسلطان العرف. سلطان العرف يلاحقهم. إن لم يفعلوا ذلك امتدت ألسنة الناس عليهم بالقيل. نعم، لم يفعلوا، هم بخلاء أو كذا إلى آخر ما هنالك، فيضطرون أن يجاروا العرف وأن يعدوا هذا الطعام. هذه العادة أتمنى أيها الإخوة أن تبذلوا كل ما تملكون للقضاء عليها. عادة قذرة، هي قذرة فعلا. نعم، وينبغي أن نبذل كل ما نملك لأن ننفذ سيرة سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.